الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 45 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى للحديث عن أئمة الحديث وطرائقهم ومناهجهم في مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. ما زال الحديث عن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وقد تكلمتم أحسن الله إليكم في اللقاءات الماضية عن شيء من ترجمته وعقيدته ومذهبه الفقهي، وشيء من الكلام عن منهجه في التجريح والتعديل ومنهجه أيضا في كتابه السنن، ونود أحسن الله إليكم أن تعطونا نبذة عن كتاب الإمام الدارقطني رحمه الله الإلزامات ومنهجه وطريقته وهدفه من هذا الكتاب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم وإليه نلجأ، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعنا في مقدمة هذه الحلقة، وهو أنه لا يزال الكلام متصل فيما يتعلق بالإمام علي بن عمر الدارقطني رحمه الله تعالى. وتقدم لنا أن الإمام الدارقطني كان متفننا، وكان حاملا ومشاركا في علوم كثيرة. نعم، ليس فقط علم السنة النبوية، نعم، وأيضا فيما يتعلق بالسنة النبوية أيضا هو قد ألف في أكثر من فن من فنون السنة النبوية. فكما تقدم لنا، له مصنف في السنن، وله مصنف آخر في العلل، وهو من أكبر كتب العلل التي بين أيدينا اليوم. نعم، وله أيضا في مصنفات في الجرح والتعديل، وله أيضا أسئلة سئل عن جمع من الرواة وجمع من الرجال، فحكم عليهم وبين التفصيل في حالهم. نعم، كما أنه أيضا ألف في الإلزامات، أي الأحاديث التي يلزم الإمام البخاري والإمام مسلم بن الحجاج عليكم السلام، والتي يلزم الإمام مسلم بن الحجاج أن يخرجها في كتابه الصحيح أو في كتابيهما في الصحيح. نعم، وطبعا بادئ ذي بدء أنه لا يلزم الإمام البخاري ولا الإمام مسلم أن يخرج هذه الأحاديث التي هي على شرطهما، ويعلم ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى، ولا يخفى هذا على الدارقطني ولا على غيره من أهل العلم. نعم، لأن الإمام البخاري لم يضع في هذا الكتاب كل ما يرى صحته، وإنما انتخب من الأحاديث التي يرى صحتها، انتخب مختصرا، ولذا هو كتابه الجامع الصحيح المختصر. نعم، وهكذا أيضا الإمام مسلم بن الحجاج، ولذا عندما سئل عن حديث أبي هريرة في إذا قرأ الإمام فأنصتوا، نعم، فقيل له هل الزيادة هذه صحيحة؟ فقال صحيحة. فقيل لماذا لم تضعها في كتابك الذي ألفته في الصحيح قال إنما وضعت في هذا الكتاب ما اتفقوا على صحته. طبعا الإمام مسلم خرج هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري، وجاءت أيضا من حديث أبي هريرة، فهو خرج حديث أبي موسى ولم يخرج حديث أبي هريرة. فعندما سئل عن الزيادة هذه والتي جاءت في بعض طرق حديث أبي هريرة وكانت من زيادة أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، وحكم أيضا الإمام مسلم بصحتها، فقيل لماذا لم تضعها في كتابك الصحيح؟ فقال إنما ذكرت في هذا الكتاب ما اتفقوا على صحته. فهو أيضا مختصر. نعم، فلا يلزم للبخاري ولا الدارقطني أن يخرج كل ما كان على شرطهما، وإنما هما قد انتخب من الأحاديث، كل واحد منهما انتخب مختصرا. نعم، وجعل الله عز وجل البركة والخير الكثير في كتابيهما. نعم، فكتب أهل العلم مستدركات أو إلزامات على كتاب البخاري وعلى كتاب الإمام مسلم، وذلك لأن هذين الكتابين كما هو معلوم كما تقدم هما اللذين يأتيان بعد كتاب الله عز وجل من حيث الصحة، فلذا كثر الاعتناء الكبير من قبل الأمة وحفاظ الأمة وعلماء الأمة وفقهاء الأمة ومحدثي الأمة بهذين الكتابين، فمنهم الشارح ومنهم المختصر ومنهم المدافع ومنهم المستدرك ومنهم الملزم وهكذا. نعم، فالإمام الإمام الدارقطني كان له كتابان، بل له 3 كتب فيما يتعلق بهذين الكتابين العظيمين. كتاب في من خرج له البخاري ومسلم من رواة الثقات الذين هم من التابعين، فذكرهم الإمام الدارقطني وسردهم سرد. نعم، و أيضا ألف كتابا آخر فيما يتعلق بنقد أحاديث جاءت في صحيح البخاري وجاءت في صحيح الإمام مسلم. نعم، وهذه تسمى بالتتبع، تتبعات نعم على البخاري وتتبعات على مسلم. وطبعا هذه الانتقادات من الإمام الدارقطني لا يعني أن الإمام الدارقطني يضعف هذه الأحاديث التي انتقدها، وإنما في كثير منها بعض حمك الله بعض الطرق التي جاءت أو رويت بها هذه الأحاديث، فيرى أن بعض هذه الطرق هي ليست على شرط البخاري ومسلم، وإن كان الحديث قد صح من أوجه أخرى ومن طرق أخرى. ومن المعلوم أن كل من الإمام البخاري والإمام مسلم قد يريدون للحديث بعض الأسانيد التي هي ليست في الدرجة العليا من الصحة، وإنما دون ذلك، هذا إذا أوردوا أو بعدما يريدون الأسانيد التي هي في الدرجة العليا من الصحة، فقد يذكرون بعض الطرق التي هي دون ذلك. نعم، مثل ما يقول الإمام البخاري عندما يذكر مثلا يقول وتابعه فلان ومحمد بن إسحاق، تابعه على هذه الرواية أو على هذا الحديث. ابن إسحاق طبعا ليس على شرط الإمام البخاري. نعم، ومثل أيضا الإمام مسلم خرج مثلا لشريك بن عبد الله القاضي، نعم، وهو أيضا ليس على شرطه، ففي الغالب أنه متابع، نعم، خرج 6 أو 7 حديث هو متابع فيها، نعم. أو تكون، نعم، هذه الأحاديث يعني عندهما قد يكون يعني هناك محل نظر، ويكون هذا الخبر في خارج الصحيحين سالم من هذا النظر، نعم، يعني مثل حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان. الحديث طبعا هذا قد خرجه الإمام مسلم من حديث أبي سلام عن أبي مالك. الدارقطني يقول بينهما عبد الرحمن بن غنم، يقول بينهما عبد الرحمن بن غنم، وعبد الرحمن بن غنم ثقة جليل، نعم. المهم ليس هنا، ليس هذا موضع الكلام على هذه القضية أو هذه المسألة، وإنما الكلام على ما يتعلق بالكتاب الثالث، الكتاب الآخر، وهو الإلزامات. طبعا لأبي ذر الهروي له مستدرك، لأبي ذر الهروي له مستدرك على البخاري ومسلم، نعم. لأبي عبد الله الحاكم أيضا له مستدرك، وهو مشهور معروف، وهو أشهر المؤلفات التي ألفت في هذا الباب، المستدرك على الصحيحين، فيرى أن هناك حديث كثيرة على شرطهما لم يخرجاها، وذلك وسبب طبعا تأليفه لهذا الكتاب أن هناك من قال له أو ممن نقل إليه قوله أنه لم يصح إلا ما في البخاري ومسلم، فقال هناك حديث كثيرة هي صحيحة ولم يخرجها البخاري ولا مسلم، نعم. فاشترط أنه لا يخرج في هذا الكتاب إلا حديث هو بأسانيد قد خرج بها البخاري ومسلم أحاديث في كتابيهما الصحيح، نعم. وطبعا ألحق بهذه الأحاديث أحاديث هي ليست على شرطهما، ولذا يقول يعني أحيانا هذا إسناد على شرط الشيخين، هذا على شرط البخاري، هذا على شرط مسلم، هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه، ولا يقول على شرطهما، بل أحيانا يخرج أسانيد هي يعني وإن كانت لا تصح عند الحاكم نفسه، نعم، لكن كما تقدم هو من أجل قول هذا القائل الذي قال أنه لم يصح شيء، لم يصح شيء خارج البخاري، خارج ما خرجه البخاري أو مسلم، نعم. ولذا أحيانا يقول رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح، ليس فيهم مجروح، يعني ليس يعني هناك فيهم من هو مجهول، ليس بالمشهور، نعم، لكن قال ليس فيهم من هو مجروح، نعم. وطبعا في مثلا في التاريخ، كتاب التاريخ هذا ضمن المستدرك، طبعا يعني التوسع في الرواية، لأن هذا في التاريخ ليس في مسألة الأحكام، وإنما في التاريخ، يعني تاريخ ما يتعلق بالصحابي وترجمته وما شابه ذلك، نعم، فتوسع، فهو هنا لم يشترط شيء تقريبا، نعم، أو تساهل كثيرا، نعم. المهم هذه، نعم، أيضا أتى من بعدهما ممن لا يقول على شرط البخاري ومسلم، وإنما يقول رواتهما، أو يقول رواة عفوا هذا الحديث قد خرج لهم البخاري ومسلم، رواته رواة الصحيح، رواته رواة البخاري ومسلم، يقول هؤلاء الرواة خرج لهم البخاري أو خرج لهم مسلم، كما يفعل طبعا الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد. طبعا هناك غير الهيثمي، كشيخ الهيثمي أبي الفتح بن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الاقتراح ألحق في هذا الكتاب تقريبا 120 حديث أو أكثر أو نحو ذلك، ألحق في كتابه الاقتراح الذي هو في المصطلح، ألحق فيه أحاديث تقريبا 120 أو أكثر، 30 منها أو 40 منها على شرط البخاري ومسلم، 30 أو 40 على شرط البخاري، 30 أو 40 على شرط مسلم، 30 أو 40 على هي صحيحة ولكن ليست على شرط البخاري ومسلم. نعم، ولا شك أن هذه مفيدة، يعني هذا الملحق في كتابه الاقتراح لا شك أنه مفيد. نعم، ويستفيد الشخص من هذه الأحاديث. هناك يعني من هو قبل ابن دقيق العيد وقبل الهيثم بكثير، وهو مثلا ابن منده رحمه الله، يقول هذا حديث على شرط أبي داود أو على شرط النسائي أو على شرط الترمذي. نعم، لأن الكتب الستة يعني هي تقريبا أصح كتب السنة النبوية. نعم، فلذا يعني كثر الاهتمام بهما أو التصحيح على شرطهما وما شابه ذلك. نعم، طبعا لا شك عندما يصحح على شرط البخاري ومسلم هذا الأمر ليس بالسهل، بل هو أمر كبير. ومعنى ذلك أن عندما تقول هذا حديث على شرطهما، يعني كأنك نزلت نفسك منزلة من؟ منزلة البخاري ومسلم، كأنك نزلت نفسك منزلة البخاري ومنزلة مسلم، بحيث أنت تقول هذا على شرطك يا أيها البخاري، وهذا على شرطك يا الإمام مسلم بن الحجاج. فالأمر ليس بالسهل وليس بالهين، ولذا عندما الحاكم صنع ذلك كثر الانتقاد عليه، وحتى أنه يعني قيل له في أحاديث كثيرة أصلا أن هذا الخبر لا يصح أصلا، كيف يكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ فكثر الانتقاد على أبي عبد الله الحاكم. وكما تقدم، إذا عرفنا السبب الذي حرك الحاكم إلى تأليف المستدرك اعتذرنا للحاكم وعلمنا لماذا تساهل وتوسع، لأن هذا القائل يقول لم يصح إلا ما خرجه البخاري ومسلم من السنة، فهذا استفز الحاكم، فقال له الحاكم أن الأحاديث الصحيحة كثيرة، فألف المستدرك. وأيضا كان تأليف لهذا الكتاب في نهاية حياته، فلذا لم يتسنى له بعد أن ألفه، لم يتسنى له ماذا؟ مراجعته وتنقيحه، ولذا كان الربع الأول أحسن بكثير من الربع الثاني، والثاني أحسن أيضا من الأرباع التي أتت بعده. نعم، فالمهم يعني الأولى في مثل هذه الحالة أنك لا تصحح على شرط البخاري أو شرط مسلم، وإنما لأن هناك حديث أنت ترى أنها على شرط البخاري أو شرط مسلم وهي ماذا؟ معلولة، وهي فيها علة، وهي فيها علة تمنع من صحتها، ويظن الظان أنها هي على شرط البخاري أو شرط مسلم. نعم، وهي ليست كذلك. يعني مثلا حديث الذي خرجه الحاكم 3 لا تقبل لهم دعوة أو لا ترفع لهم دعوة، من هؤلاء 3 رجل كانت له امرأة وكانت سيئة الخلق ولم يطلقها، وهذا خلاف كل ما جاء في الشريعة، أن الذي جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية هو أن الإنسان كلما صبر على امرأته كلما كان هذا ماذا؟ نعم، كلما كان هذا أفضل وأولى وأحسن وأكمل. نعم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. نعم، وأخبر بأن المرأة خلقت من ضلع، وأن أعوج الضلع أعلاه. نعم، وأنك إذا أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. نعم نعم، يعني فاستمتع بها على النقص الذي هو فيها. نعم، هذا الحديث لا يصح، وقد أشار الحاكم أيضا إلى علته، وأن هناك من وقف، فهو ليس بمرفوع، هو ليس بمرفوع والنصوص تخالفه. نعم، فلذا كان المختار أنك لا تصحح على شرط البخاري ولا شرط مسلم، وإنما تقول أن هذا الإسناد قد خرج به البخاري وقد خرج به مسلم. نعم، وهذا الذي صنعه الدارقطني تقريبا، هذا الذي صنعه الدارقطني. طبعا الدارقطني لا شك الدارقطني إمام حافظ كما هو معلوم، فهو يجري في سبيل البخاري ومسلم. نعم، هما لا شك يقدمان عليه لا شك في ذلك، لكن هو أيضا يجري في مضمارهما. نعم، فالإمام الدارقطني رحمه الله في الإلزامات أتى بتراجم بسلاسل. نعم، هذه السلاسل خرج الإمام البخاري ومسلم، خرج بهما أو بأمثالهما أحاديث. فقال الدارقطني يعني يلزمكم أيضا تخرجون بهذه السلاسل هذه الأحاديث. نأتي إلى أمثلة على ذلك. قال الإمام الدارقطني قال فيلزم على شرطهما إخراج حديث أبي مالك الأشجعي عن نبيط بن شريط. طبعا البخاري قد خرج البخاري والإمام مسلم أبي مالك الأشجعي. قال الدارقطني وأخرج جميعا عن أبي مالك الأشجعي. نعم، نعم، وعن مجزأة بن زاهر الأسلمي. نعم، وانفرد البخاري بحديث مجزأة بن زاهر عن أبيه في النهي عن لحوم الحمر. نعم، وأخرج مسلم حديث بمالك الأشجعي عن أبيه. إذن حديث بمالك الأشجعي موجود في البخاري وموجود أيضا في مسلم. نعم، في البخاري. نعم، حديث أبي مالك الأشجعي عن مجزأة بن زاهر الأسلمي. نعم، وحديث أبي مالك الأشجعي في مسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيلزم على شرطهما إخراج حديث أبي مالك الأشجعي عن نبيط بن شريط. حديث نبيط بن شريط لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم. نعم، قال من رواية أبي إسحاق السبيعي ومن تابعه من الثقات إلى أبي مالك. نعم، قال المحقق ذكر حديثا من حديث نبيط. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو مخرج له في الصحيح. قال حدثني أبو مالك الأشجعي. قال حدثني نبيط بن شريط. قال إني لرديف أبي في حجة الوداع إذ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت على عجزي الراحلة فوضعت يدي على عاتق أبي فسمعته يقول أي يوم أحرم؟ قالوا هذا اليوم. قال فأي بلد أحرم؟ قالوا هذا البلد. قال فأي شهر أحرم؟ قالوا هذا الشهر. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد. نعم، هذا الحديث حديث متواتر، وقد جاء من حديث أبي بكر، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء كلها في الصحيح، وجاء أيضا عن غيرهما. نعم، فيقول أبو الحسن الدارقطني رحمه الله أنه يلزم البخاري ومسلم إخراج حديث بمالك الأشجعي عن نبيط ابن شريط. نعم، إذن الأحاديث التي صح إسنادها إلى أبي مالك الأشجعي عن نبيط بن شريط يرى الدارقطني أنها على شرط من؟ على شرط البخاري ومسلم، قال فيلزم على شرطهما. نعم، ثم قال ويلزم إخراج حديث محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي مالك الأشجعي عنه، قال وقد رواه عنه أيضا سماك بن حرب. نعم، ما هو هذا الحديث؟ أيضا قال الإمام أحمد كما ذكر المحقق حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق. نعم، لأن الدارقطني نص على أبي إسحاق السبيعي، قال من رواية أبي إسحاق ومن تابعه من الثقات. نعم، قال نعم نعم، حدثنا أبو إسحاق قال عن أبي مالك الأشجعي قال كنت جالسا مع محمد بن حاطب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رأيت أرضا ذات نخل فاخرجوا، أي اخرجوا إليها. قال فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي، قال فولدت أنا في تلك السفينة. نعم، فالدارقطني يرى أنه يلزم أيضا إخراج حديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي مالك الأشجعي عن محمد بن حاطب. ثم قال الدارقطني وأخرج جميعا عن أبي المليح بن أسامة ضمن أحاديث، وأبو المليح من التابعين. قال ولم يخرج من أحاديثه عن أبيه شيئا، وأبوه صحابي، وهما قد أخرج لأبي المليح من غير عن أبيه. نعم، فيقول يلزم إخراج حديث أبي المليح عن أبيه. نعم، مثل ماذا؟ قال المحقق قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان مطيرا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي الصلاة في الرحال. نعم، ومن ذلك أيضا، نعم طبعا لم يذكر المحقق، نعم ومن ذلك أيضا الحديث، طبعا أبو عيسى أول حديث في كتابه الجامع كان من حديث سماك عن مصعب بن سعد عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ثم قال وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه، ثم قال وقال ذكر غير ذلك، ثم قال وحديث سماك أصح شيء في الباب. قال البزار إن حديث أبي المليح عن أبيه هو أصح شيء في الباب، وكأن ما ذهب إليه البزار أصح مما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي. نعم، فحديث أبي المليح عن أبيه كان من رواية قتادة بن دعامة، وقتادة بن دعامة يقدم على سماك ولا ما يقدم؟ يقدم على سماك، وقتادة بن دعامة حافظ، وسماك لا يصل إلى درجته في الإتقان والحفظ نعم. فالبزار قال هو صح شيء في الباب. الإمام مسلم ما خرج حديث ابن المليح كما تقدم عن أبيه. نعم. وإن في هذا الباب وإنما خرج حديث سماك عن مصعب بن سعد عن عبد الله بن عمر، وهو الذي خرجه الدارقطني وقال هو صح شيء في الباب. البزار عندما أخرج حديث أبي المليح عن أبيه من رواية قتادة قال هو صح شيء في الباب. كلام البزار الذي يظهر أنه أصح من كلام أبي عيسى الترمذي، ومما يؤيد ما ذهب إليه البزار كلام من الدارقطني هنا، كلام الدارقطني هنا هذا يؤيد ما ذهب إليه البزار. نعم. ثم قال نعم الإمام الدارقطني قال وانفرد مسلم بإخراج حديث ابن المليح عن نبيشة الهذلي أن هذه الأيام أيام أكل وشرب أي أيام التشريق. قال وبإخراج حديث أبي المليح عن معقل بن يسار من رواية قتادة عنه قال فيلزم على مذهبهما إخراج حديث أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية قتادة عن أبي المليح، ومن رواية خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه، ومن رواية أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه، وإخراج حديث أبي المليح عن أبي عزة يسار ابن عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أيوب السختياني. نعم. إذن هذه حديث واحد ولا عدة حديث؟ هذه عدة حديث. فإذن فائدة ذلك أن هذه الترجمة أبو المليح عن أبيه، نعم، أنها إذا كانت مرواية الثقات كقتادة وخالد الحذاء وأبي قلابة إذن هي كما يرى الدارقطني أن على شرط من؟ على شرط البخاري ومسلم. وهذه فائدة عظيمة، هذه يجعلنا نطمئن إلى صحة ماذا؟ إلى صحة هذه الأحاديث التي جاءت من هذه الطرق. وهذه الطريقة التي سلكها الدارقطني لا شك أنها أصح وأحسن من طريقة الحاكم. الحاكم نعم يأتي بحديث حديث حديث حديث، الدارقطني لا، يذكر طرق يذكر طرق. وهذه الطرق أو هذه الترجمة أو هذه السلسلة فيها أحاديث كثيرة أو أحاديث متعددة، فيرى أنها على شرطهما. نعم. فلا شك أن هذا الكتاب كتاب الإلزامات على صغر حجمه، إلا أن الأحاديث إذا أردنا أن نستخرجها من هذه الطرق وبهذه السلاسل وبهذه التراجم راح تكون ماذا؟ راح تكون كثيرة. نعم راح تكون كثيرة وليست بالقليلة. نعم. فلا شك أن هذا الأمر مفيد جدا. نعم. هذا الآن نعم نأتي إلى يعني المحقق رحمه الله، على كل مثال يذكر حديث، المهم وقد رقم هذه الحديث حتى قال الحديث 70. ما هو هذا الحديث؟ قال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل توبة عبد أشرك بالله بعد إسلامه، يعني هو أسلم ثم رجع مرة ثانية إلى ماذا؟ إلى الشرك، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال هذا هو الحديث 70. نعم. الدارقطني قال هنا آخر شيء معاوية بن حيدم رواية حكيم بن معاوية روى عنه أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي والجريري عنه. نعم نعم. إذن الخلاصة أن المحقق فقط على ذكر الأمثلة ذكر 70 حديث، ولو استوفينا كل ما جاء بالسلاسل أو التراجم التي ذكرها الدارقطني لكان العدد أكبر، نعم. فلا شك أن ما صنعه الدارقطني هنا في هذا الكتاب على وجازته وصغره مفيد جدا. ويعني أنا أدعو طلبة العلم إلى القراءة في هذا الكتاب والإكثار من النظر في هذا الكتاب، فإنه مفيد. وقد تيسر بحمد الله فيما سبق شرح هذا الكتاب فيما سبق في دورات قديمة، ونسأل الله أن ييسر أيضا الرجوع إليه، لأنه في الحقيقة مفيد، لأنه على صغر حجمه إلا أنه في غاية من النفاسة. نعم، فهذا أثر من آثار الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. نعم، بالنسبة لرواية مجزأ بن زاهر عن أبيه وليس رواية إسرائيل عن مجزأ بن زاهر وليس من رواية أبي مالك الأشجعي، يعني يقصد الدارقطني أن حديث أبي مالك موجود في البخاري ومسلم، وأيضا أن البخاري قد خرج لمجزأ بن زاهر عن أبيه، وكان ذلك من رواية إسرائيل. نعم، وبالنسبة لنبيط بن شريط، نبيط بالتصغير ووالده شريط بالتكبير بالفتح، شريط نبيط بن شريط الأشجعي. نعم، أعوذ بالله تعالى التوفيق.